أحدنا مكانه. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف

وتولى عنهم وقعد يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها صبر جميل فصبر جميل عسى الله أتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولي عنهم وقال وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله

فعلتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون اليوم يغفر الله لكم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن لولا أن تفندون أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ق

الدنيا ولا آخرة. توفني مسلما أنت ولي في الدنيا ولا آخرة. توفني مسلما أنت ولي في الدنيا ولا آخرة. توفني وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Thank you. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم نخاف من ربنا نخاف من ربنا يوما نعبوسا قمطريرا فوقاكم الله شر ذلك اليوم نخاف من ربنا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة حريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون لدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا نعيما وملكا كبيرا. ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر نزلت عليك القرآن تنزيلا فاصبر فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك نزلنا عليك القرآن تنزيلا بك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا وانقر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا

الظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن هذه التذكرة والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وما والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. حقا إن القرآن لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمصير وإن أسفله لمخدر وإن من يعد ولا يعد عليه. من حكم به عدل ومن تكلم به صدق ومن دعا إليه بدي على صراط المستقيم. صرفت إليه فيما قلت وابدعت فيما أحكم. عيش على قيد القرآن الكريم مع القارئ الكريم. جزاه الله خيرا فضيلة القارئ الشيخ فريد خليل ليلى القارئ مكفر ششتا مركز ستة غربية. أما كفرة الصوت والإدارة الحديثة لصاحب المهندس مجدي حري شبرا اليمن مركز جبتة غربية 10 صنبات. ومخازن فرشة الكبرى إدارة المعلم محمد وسلم شبرا اليمن تليفون 10 صنبات.